La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi ويميت وهو على كل شيء قدير يا رب عفوك ورضاك يا وحسن لقاك وصبرك على من عصاك يا رب لآل البيت فضل قدر ليس تدركه العقول كفاكم يا بني الزهراء قدرا إذا ما قيل جدكم الرسول لآل البيت لآل البيت فضل لا يزول وقدر ليس تدركه قولوا كفاكم يا بني الزهراء قدرا كفا اللهم أكرمنا في الدنيا بزيارتك وفي الآخرة بشفاعتك وارزقنا محبته يا سيدي يا رسول الله، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، أنت الذي ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك البدر اكتساه والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربك وحذاك، أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك رب ربك لم تكن لسواك. أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربك وحذاك، والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا يا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب اكتب لنا الإخلاص، اقبل منا العمل، أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من فوق مئذنة الإمام الحسين ومسجده العامر بمدينة القاهرة فضيلة المبتهل الشيخ حاتم كامل الناقة